قال الله عز وجل في الآية التي تليها: أياما معدودات، أي وقعت كتابة هذا الصيام عليكم في أيام معدودة. وهذه الأيام المعدودات عدتها كم شهر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولا يقال عدتها 30، لأن اسم الشهر في كلام العرب يطلق ويراد به تارة 29 يوما، ويطلق ويراد به تارة 30 يوما. ووقع الجمع بقوله أياما معدودات، لماذا وقع الجمع بقوله أياما معدودات؟ لأمرين: أحدهما تهوينا على نفوسهم، تهوينا على نفوسهم، وتسهيلا لإجابة أمر الله، تسهيلا لإجابة أمر الله. والآخر أن المعروف في العرب صيام الأيام، أن المعروف في العرب صيام الأيام، ومنه صومهم يوم عاشوراء، ومنه صومهم يوم عاشوراء. فلو ذكر الشهر لهم ابتداء لكان فيه ثقل، فلو ذكر الشهر ابتداء لكان فيه ثقل، فذكر لهم ما اعتادوه، فهم اعتادوا صوم جنس اليوم، فإذا جعل من هذا الجنس هان عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.